تلقى المارشال المحترم كيم جون هدية من مفتي مجلس أهالي مقاطعة ناغانو اليابانية لتوحيد كوريا المستقل والسلمي في زيارة بلادنا حاليا. نقلها رئيس الوفد مورياما توموهيكو رئيس المجلس المذكور إلى معاونين بلادنا يوم السبت الأحد.